صافه عن كذا أبعده وحال بينه وبين ما يريد. يقول عز وجل سأصرف عن آياتي، وهنا ثلاث آيات: الأولى المعجزات التي يؤيد الله تعالى بها أنبياءه ورسله، كعصا موسى وانطلاق البحر وتلك الآيات التي تقدم بيانها، انفلاق القمر كرقتين في مكة. هذه الآيات الدالة دلالة قطعية واضحة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الآيات الكونية: يعيش الكافر المشرك 70-80 سنة ما يفكر يوما لماذا خلق، ينظر إلى الكون حوله لا يقول من خلق هذا الكوكب، من أوجد هذه الشمس، من أوجد هذا العالم، من أوجد هذا الإنسان، من فرق بينه وبين بعضه البعض وميز بين كل إنسان وآخر. 50 سنة لا يفكر من أين الماء، كيف الماء يذهب العطش، من أين الطعام، كيف هذا الطعام يذهب الجوع، كأنه حجر أو بهيمة لا يفكر في آيات الله التي هذا الكون كله كل ذرة تدل على وجود موجدها وعلى قدرته، لولا قدرته ما كانت، وعلى علمه وحكمته ولولا ذلك ما كانت، ولولا رحمته ما بقيت. آيات الكون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية الثالثة آيات القرآن الكريم، آيات التوراة والإنجيل، هذه التي هي كل آية من القرآن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن دار الجنة كدار النار حقيقتان موجودتان الآن، وينتقل إليهما أصحابهما من أهل الإيمان والتوحيد وأهل الشرك والكفر. هذه الآيات إذا عمي عنها العبد يصرفه الله عنها ولا يرجع أبدا. وهذا وعيد: سأصرف عن آياتي من أصرف، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معاشر المستمعين والمستمعات، أمر الكبر هذا أمر عظيم. نسمع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن المتكبر انتزع صفة ربه واتخذها له ولبسها كثوب، نازع الرب تبارك وتعالى في كبريائه في عظمته. فالتكبر داء من أبشع الأدواء وأضرها، ما من إعراض وصدوف عن الحق ودلائله وبراهينه إلا والكبر هو السبب لذلك والمنع. يستكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق، ومن له حق في أن يتكبر؟ من له الحق في أن يتكبر من بني آدم؟ نسي هذا المتكبر أنه أصله منشأه مادة خلقه نطفة قذرة، وأنه يحمل العذرة البول والصوء في بطنه يمشي وهما في كيس بطنه، ونهاية جيفة منتنة مذرة. فهل هذا يتكبر عن الحق؟ تدعوه إليه فيلوي رأسه ويتكبر. ومن أصيب بداء الكبر أصبح من أظلم الخلق، ظلم ربه فكيف بالناس؟ يأكل أعراضهم ويأكل أموالهم ويعذب أبدانهم لكبريائه. الكبر داء من أخطر الأدواء، ومن أراد أن يعالجه إن شعر به فعلاجه أن يذكر أصل نشأته ومنتهى حياته وما يعيش فيه، يستحي أن يتكبر. إذا عطش لو يعطى كاس ماء بكل ما يملك لتفضل به مقتنعا فرحا ليحيا. حياتك بيد من أيها الإنسان؟ أليست بيد الله عز وجل؟ إذن اسمع ما يقول الحق تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا شأن المتكبرين، لو يشاهدوا آلاف الآيات ما يؤمنون بها. قل لو ارفع راسك إلى السماء قل من بسطها؟ هذه الأرض من بسطها؟ فيك السماء من رفعها؟ هذه الجبال من نصبها؟ هذه الحيوانات من أوجدها؟ هذه البشرية من خالقها وموجدها؟ ليس من جواب إلا الله الله الله. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقد شاهد فرعون وملأه ورجاله، شاهدوا 9 آيات وما آمنوا بها. من صرفهم الله لأصل كبرهم وعنادهم وتكبرهم حرموا هداية الله عز وجل. وهذه سنة بشرية ثابتة، إذا العبد أصر على الذنب وواصل فعله واقترافه يوما بعد آخر وعام بعد آخر يتأصل فيه ذلك المرض، ويصبح لا يقبل موعظة ولا اتجاه ولا تأييد ولا ولا. وكثيرا ما أقول للمستمعين والمستمعات: احذر يا عبد الله أن توالي الذنب، أذنبت ذنبا عجل بالتوبة والاستغفار والندم. أما أنك تعيد الذنب وتكرره عام بعد عام يتأصل بك ويصبح غريزة من غرائزك وطبيعة من طبائعك، ما ترجع أبدا عنه، تموت على ذلك. أرشدنا الله تعالى لهذا في قوله: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء أولا بجهالة ثم يتوبون من قريب ثانيا. إنما التوبة الواجب على الله لأوليائه وعباده هي لمن يعمل السوء بجهالة. وقد فسرنا للجهالة ألوانا، من الجهالة أنه لا يدري هل هو جائز أو ممنوع، وتبين أنه حرام وكاف. من الجهالة أنه يقول سوف أتوب من هذا الذنب أفعله وأتوب، من الجهال أن يقول لو كان هذا حراما ما فعله الشيخ الفلاني، أو يقول لو كان هذا مغضبا لله لما فعله الناس وتركهم بلا تعذيب. دي أنواع الجهالات، بخلاف العالم المتعمد هذا لن يهدى ولن تقبل له توبة ولن يتوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ونقول الأطباء الذين عالجوا البشرية وعرفوا أدواءها وعلاجها، فيه أمراض إذا مرضها العبد ولم تعالج منه وتأخر العلاج يقولون له لا علاج، أيأس من حياتك. لما؟ لانتشار هذا الداء وانتشار في جسمه ما يعالج. وهذا معروف عند الناس. فلهذا الذي يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب يتوب الله عليه أبدا ولا يتركه. وأما من واصل الجريمة والعياذ بالله مع الكبر لن يتوب الله عليه، ما أصبح أهلا لأن يتوب الله تعالى عليه. ثم قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. إن رأوا سبيل الرشد ما يمشون معه أبدا، لا يتخذونه طريقا في حياتهم. سبيل الرشد في التجارات معروفة، في الفلاحة معروف، في المؤاخاة معروفة، في المواطنة سبل رشد كثيرة. يعرف أن هذا سبيل رشد ولا يسلكه، ويسلك سبيل الغي، والغي ضد رشد. وعلة هذا الكبر الذي في نفوسهم في قلوبهم. وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هيا نجلس ساعة في المسجد النبوي ونتعلم الهدى، قل لا، إلى المطخى والملعب. هيا نذكر الله عز وجل، نضف آية من كتابي في مجلسنا هذا، ما يستطيع، يريد أن يسمع الأغاني أو يلعب الخير والورق. هيا نقضي عطلتنا في مكة أو في المدينة النبوية، لا، يقضيها في أوروبا أو أمريكا. هذه أمثلة لسبيل الرشد والغي ولا لا؟ إن يروا سبيل الرشد ما يمشون معه، لا يتخذونه طريقا أبدا يسلكونه. وإن يروا سبيل الغي والوسخ والمرض النفسي يتخذونه سبيلا. هذه إخبارات الله عز وجل خالقهم. وعلل تعالى ذلك بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه العلة، ذلك الإعراب عن الرشد وطرقه والإقبال عن الغي وسبله، سببه تكذيبهم بآيات الله ما آمنوا بها. إذ لو آمنوا بها لطلبوها وفهموها وعملوا بها، لكن ما داموا ما آمنوا ولا يقرأ آية ولا يسمع ما فيها. كذبوا أولا ثم كانوا عنها غافلين. الآيات تتلى في الإذاعة وتسمع في الشرق والغرب، والمؤمنون يصغون ويستمعون، وهؤلاء المرضى يعرضون ولا يسمعون أبدا. تحمل أنواع الهدايات، أنواع الرشد، أنواع، ولا يبالون بذلك ولا يلتفتون إليه. ويسمعون الأغاني والمزامير واللهو والباطل. هذا تعليل ربنا عز وجل ذلك الإعراض عن سبل الرشد والانغماس في سبل الخبث والشرك والكفر بسبب أنهم كذبوا بآياتنا القرآنية التي أوحاها الله إلى رسوله وألهم المؤمنين حفظها وهي في صدورهم. وهي آيات تحمل ماذا؟ القرآن ماذا يحمل؟ والله لا يحمل كل خير. لا يمكن أن تفتقر أمة القرآن إلى شيء لا يوجد في القرآن، في السياسة الخاصة والعامة، في الاقتصاد كما تقولون، في ماذا؟ في الجهاد، في البطولات، في الحروب، في كل شيء في الحياة القرآن مملوء به. والآيات يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. لكن انظر وفكر، الأمة الإسلامية مقبلة على القرآن تدرسه وتفهم ما فيه؟ هل جاءك مؤمن قال علمني معنى آية، اقرأ علي آية ترقق بها قلبي ونسمعها؟ هل جلس إنسان تحت ظل شجرة وقال لمن مر به تعال من فضلك أسمعني آية؟ أو جلس على كرسيه في دائرة عمله وقال تعال يا فلان اقرأ علي شيء من القرآن؟ هل أهل البيت يجتمعون عليه ويتدبرون ما فيه ويبكون فترق قلوبهم وتزكو أنفسهم؟ ما إيماننا بالقرآن إذن؟ لا نقرأه ولا نستمع إليه ولا نفهم ما فيه ولا نطالب بفهمه والعمل به، هذا إيمان؟ ما معنى الإيمان هذا؟ آمنا بأنه قرآن يكفي هذا؟ أنت جائع عطشان والماء في إناء أو على قصع الطعام تقول آمنت به طعام وما تستطيع تبقى هكذا وإلا تقبل عليه تشرب وتأكل؟ أو ما فهمتم هذه اللغة؟ أنت جوعان عطشان والماء أمامك وتقول آمنت بهما ولم تذهب لتشرب منه، تصدق بأنك تؤمنهما؟ أو ما فهمتم؟ جوعان والطعام أمامك وتقول آمنت بأنه طعام ثم ما تقبل تأكل منه؟ يعقل هذا كلام؟ ما يعقل. فلو آمنا بأنه كلام الله لتعرفنا إليه وحببناه واجتمعنا عليه ليلا نهارا لنعرف كلام ربنا. أكثر من 800 سنة، قوابة 1000 سنة، 3/4 الأمة الإسلامية معرضة عن القرآن. ونستثني أنهم يجتمعون عليه ليلة الموت 7 ليالي 3 ليالي حسب غنى الميت وفقره، يسمعونه فقط. والذين يقرؤون القرآن يضحكون أيضا، ومنهم من يدخن أيضا. نعم، به أمة القرآن. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، لا يذكرون ولا يفكرون فيها ولا يهتمون لا ولا ولا ولا. ثم قال تعالى خبر ثاني، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. ما لقاء الآخرة؟ مع من اللقاء؟ مع الله جل جلاله وعظم سلطانه. مع من هذا اللقاء؟ لقاء الآخرة. لقاء العبيد مع إلههم وسيدهم للحساب الدقيق والجزاء الوافي الكامل. هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا أولا وبلقاء الآخرة ثانيا. وأنتم تعرفون أن الإيمان بالكتب كالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان ولا لا؟ أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه هي الآيات ورسله من أنزلت عليهم واليوم الآخر وهو آخر يوم في هذه الحياة ثم الدخول في الحياة الآخرة التي لا نهاية لها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ما لهم؟ أخبر عنهم. قال: حبطت أعمالهم، سواء بنوا القصور أو شادوا العمارات أو غرسوا المزارع أو ألفوا أو فعلوا، قل ما شئت لو كانوا كفرعون، هؤلاء حبطت أعمالهم لا يعطون عليها أجرا ولا ترفع لهم بها درجة ولا يثابون عليها بحسنة، كلها هبطت وحبطت لأنها قامت على أساس الشرك والكفر. حتى لو عتقوا العبيد، لو بنوا مثلا الدور، لو عبدوا الطرق، لو بنوا المستشفيات، لو عالجوا المرضى، والله لكل ذلك حابط هابط باطل ما داموا مؤمن غير مؤمنين وغير موحدين. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، ماذا؟ لئن أشركت، أي وعزتنا وجلالنا، لئن أشركت بنا في عبادتنا، في ربوبيتنا، في أسمائنا وصفاتنا، في حبنا وولاءنا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حبوط العمل ليس هبوطه، ولكن بطلانه، لا يبقى له أثر ولا وجود، كالذي يحترق ما يبقى ولا رماد أيضا. فأعمال الكافرين، أعمال المكذبين، أعمال سالك سبل الغي والتاركين لسبل الرشد، أعمال مهما عظمت وجلت فإن نهاية البطلان الكامل. هذا معنى قوله تعالى: حبطت أعمالهم. من هم؟ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ما قال ولقائنا، ولقاء الآخرة. حبطت أعمالهم. ثم قال: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتبرأوا من الشرك والكفر يزيهم الله على إيمانهم وصالح أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها، ليؤهلهم للدخول إلى دار السلام والحياة فيها الأبدية. والذين كفروا بالله، كذبوا بآياته، أعرضوا عن كتابه وهدي رسوله، وانغمسوا في أنواع الأغياء من الأوساخ، من الفجور والربا والزنا والباطل والمنكر، هؤلاء أيضا سيجزيهم بما كانوا يعملون، والله أعدل العادلين وأرحم الراحمين. اسمعوا الآيات مرة ثانية، تأملوا. يقول تعالى: خبر هذا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هل بقي في نفس أحدنا كبر؟ لا كبر أبدا، وإنما التواضع واللين والاعتراف بالضعف والعجز. أما الانتفاش والانتفاخ والتعالي ليس من شأن أهل الإيمان والتوحيد. إذن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ممكن فيه كبر بحق؟ ما في. لكن لو فرضنا أن هناك حقا وتكبرت به لا بأس. له مثال، أنت مؤمن طاهر كذا ولا، دعيت إلى أن تجلس مجلس خبث وشياطين مفسدين، وتكبرت عن هذا المجلس وأبيت نفسك أبد أن تجلس فيه، هذا حق وإلا لا؟ هذا حق. لو قدم لك طعام خبيث، خمر، لحم خنزير كذا، فقد تقززت نفسك وأبت أن تأكل، هذا التكبر محمود ولا لا؟ محمود، لأنه بحق، لأن الله حرم هذا الأكل، حرم هذا المجلس وسمى هذا القول. فلهذا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ما علة ذلك؟ وإن يروا كل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. هذه العلة، هذا المرض. لو آمنوا بآيات الله لقرأوها وفهموا وعملوا بها وما وقعوا في هذا الباطل. كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، لا يبالون بها ولا يبحثون عنها ولا يفكرون فيها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ماذا لهم؟ حبطت أعمالهم، أي بطلت، لا يعطون عليها حسنة واحدة أبدا، لا يثابون عليها بخير بحال. ثم قالت ألا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ الجواب لا، والله لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لأن الله غني غنى مطلق، فلهذا لا يظلم أحدا أبدا، يأخذ حسنة ويغطيها ويقول ما عندك إلا هذا، أو يضيف إليه سيئة ما عملها ولا شارك بها ويقول هذا من عملك، هذا مبرأ منه الله ومنزه عنه جل جلاله وعظم سلطانه. وإنما العدل سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليهم. والآن زيدوا اسمعوا الآيات مشروحة مبينة في الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، معنى الآيتين الكريمتين، هاتان آيتان فقط، قال هاتان الآيتان تحملان تعليلا صحيحا صائبا لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع في الأرض. هاتان الآيتان تحملان ماذا؟ تعليلا صحيحا صائبا غير خاطئ لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع في الأرض ويقع إلى نهاية هذه الحياة، ويقع أيضا إلى نهاية الدنيا. وهذا التعليل الصحيح هو التكذيب بآيات الله والغفلة عنها، هذا التعليل الصحيح هو التكذيب بآيات الله والغفلة عنها، وسواء كان الحامل على التكذيب الكبر أو الظلم أو التقليد أو العناد، إلا أن الكبر أقوى عوامل الصرف عن آيات الله تعالى، وذلك لقول عز وجل في مطلع الآية الأولى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن صرفه الله حسب سنته في صرف العباد لا يقبل ولا يرجع أبدا، لا يقبل على الله والخير ولا يرجع أبدا. وقوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا بيان لعامل من عوامل الصرف عن آيات الله، هذا بيان لعامل من عوامل الصرف والبعد عن آيات الله، وهو أن يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه، أن يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه ويرى سبيل الغي فيتبعه ويتخذه سبيلا. قال وقوله تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا التي جاءت بها رسلنا، كما قدمنا التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم هو المقصود. ذلك الإعراب سببه ماذا؟ بأنهم كذبوا بآياتنا التي جاءت بها رسلنا وكانوا عنها غافلين غير مبالين بها ولا ملتفتين إليها. هذا هو التعليل الصحيح الذي نبهنا إليه فليتأمل. وقوله تعالى في الآية الثانية والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هذا تقرير المراد به تأكيد خسران أولئك المصروفين عن آيات الله تعالى. إذ أعمالهم لم تقم على أساس العدل والحق بل قامت على أساس الظلم والباطل، فلذا هي باطلة من جهة فلا تكسبهم خيرا، ومن جهة أخرى فهي أعمال سوء سوف يجزون بها سوءا في دار الجزاء وهو عذاب الجحيم والعياذ بالله. ولذا قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون من السوء. قال وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط بلا زيادة وهم لا يظلمون، ومن جاء بالحسنة فلا عشر مثلها. فهمتم معنى هذه الآيات؟ إن شاء الله أبعدنا عن أنفسنا مرض الكبر ولا لا؟ لا تتكبر أبدا، عفر وجهك في التراب ساجدا راكعا ولا تبالي، احشر نفسك في زمرة الفقراء والمؤمنين ولا تتكبر، اعرف حاجتك إلى ربك وضعفك فاطرح بين يديه وتمكن. أما التعالي انتفاخ الانتفاش من أجل المال أو السلطة فهذا هو المرض الخطير. ثانيا لا إعراض عن كتاب الله، يجب أن نقرأه، أن نجتمع عليه، أن نتدبره، أن نسأل عنه أهله كيف نحفظ كيف نعمل كيف نفهم كيف نطبق. قال والآن هداية الآيتين. قال من هداية الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما هلك فرعون وآله. كيف صرف الله العباد؟ الذين استكبروا وتكبروا وكذبوا وأعرضوا لا يهديهم الله، يصرفهم عن الحق. وضربنا لهذا مثل إذا استشرد داء في الجسم ما يعالج. إذن بيان سنة الله في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما هلك فرعون وآله. ثانيا من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر. من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر. أهل الكبر يعيش 50 سنة في المدينة والله ما يجلس في حلقة، يتقزز أن يجلس مع الفقهاء أو يسمع كلام الله. هذا مثال في العالم بأسره، ويجلس في مجالس الباطل ويفرش وهو فرح أيها المسرور. ما سبب هذا الكبر؟ هل عرف أنه متكبر؟ ما عرف، ما سمع بالكبر، لكنها غريزة تغرزت وخليقة تخلقت فيه ولم يعالج، ما ذهب إلى الأطباء ولا عرض نفسه. من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله ماذا؟ الكبر. وهناك عوامل أخرى كذا ولا لا؟ حب الذات، حب الدنيا، الرغبة في الشهوات، هذا كله يصرف، لكن أعظمها الكبر. قال ثالثا: التكذيب بآيات الله والغفل عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد. التكذيب بآيات الله والغفل عنها، لأنه لو كذب بقال ما نصدق هذا كلام الله، ثم ما غفل أخذ يتتبعها ويسمع إليها ويدرسها، والله لا عاد إلى الله ورجع الحق، لكن كذب وأعطى ظهره، كيف يرجع؟ التكذيب بآيات الله والغفل عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد في الأرض. رابعا: بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد، التي هي سبيل الله، التي تحدث، التي تحدد الآيات القرآنية وتبين معالمها وترفع أعلامها. أقول قال رابعا: بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحب سبيل الرشد. هذا يدخل فيه كل بدعة، كل بدعة دينية يبتدعها الناس ويعبدون الله به، والله لباطلة، وهي سبيل غير، ليست بسبيل الرشد. لن يكون السبيل سبيل رشد إلا إذا كان سبيل الله، هو الذي وضعه وبينه وأرسل رسله وعلم الناس إياه، وإلا السبل لا حد لها. فسبيل الله ذات الذي شرعه، كيف تؤمن، كيف تعبد، كيف تصوم وتصلي. إذن رابعا: بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد. الوضوء كذا ولا؟ لو تاب انت تغسل وجهك اولا ورجليك وتصرف مسح راسك، يقبل هذا الوضوء؟ ما سلكت في سبيل الرشد. صلاة سبيل رشد الصلاة ولا؟ وإذا الله انت ما تسلكها، ما تصلي، او تصلي كما تحب، تصلي ركعتين وتسلم، او تصلي ثلاثة وتقوم بحاجتك. سبيل الرشد حولت الى سبيل غير. بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحب سبيل الرشد، التي هي سبيل الله، التي تحدد الآيات القرآنية وتبين معالمها وترفع أعلامها. والله تعالى أسأل أن ينجينا وإياكم من داء الكبر والغفلة والنسيان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.